مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. شرح حلية طالب العلم، وكما ذكرت لكم أن المؤلف رحمه الله قسم هذا الباب إلى أقسام. الأول أخذناه وهو أدب الطالب مع نفسه، ثم كيفية الطلب والتلقي، وذكرنا في الدرس الماضي كتب كثيرة وفصلنا فيها، ومعرض الكتاب أظن يبدأ من غد لمدة 10 أيام، فيحرص الإنسان أن يذهب إلى المعرض ويشتري بعض هذه الكتب المهمة. قال رحمه الله: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذ، يعني الأساتذة، والمثافنة يعني الملازمة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. هذه قضية مهمة. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وما نشاهده من بعض طلبة العلم من الشذوذ في كثير من المسائل لأنه لم يدرس على أهل العلم. قال العلماء: الدراسة على الشيخ فيها 3 فوائد. الأولى اختصار الطريق، يعني بدل أن يذهب إلى بطون الكتب ويبحث كذا، الشيخ يعطيه خلاصة العلم، هذا واحد. الثانية السرعة، سرعة الإدراك، لأن الذي يقرأ على على على على العالم يدرك أكثر بسرعة، أكثر ممن يقرأ في الكتب وقد لا يفهم شيء فيعطيه العالم المفاتيح. الثالث، الفائدة الثالثة، الرابط بين العالم والمتعلم، يكون في ارتباط من الصغر إلى الكبر، وهذا ارتباط مهم جدا للتعليم. إذن هذه كلها مفقودة في قراءة الكتاب، فالذي تراه دائما يقرأ من الكتب ثم يتكلم ويشرح للناس ما يضبط العلم. طيب كيف نعرف الكتاب؟ كيف نعرف طريقة الكتاب؟ كيف نعرف منهج الكتاب؟ كيف نعرف الكتاب الموثوق من غير الموثوق؟ كيف من الذي يعلمنا؟ هو الشيخ. لذلك الشيخ يعطينا مفاتيح العلم، يعطينا مفاتيح العلم، مفاتيح العلم مهمة جدا حتى يستفيد الإنسان. قال: وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. لو أن إنسانا انكب على كتب الطب هل يكون طبيبا ناجحا؟ ما يمكن، لازم يتعلم مع أهل الاختصاص. وهكذا يقال في جميع العلوم ومنها علوم الشريعة، فلا بد من تعلمها على الشيوخ. اليوم بارك الله فيكم وسائل التعليم كثيرة. كان في السابق الرحلة في طلب العلم، إذا أراد الإنسان يدرس غالبا يرحل، يرحل إلى المدينة، يرحل إلى مكة، يرحل إلى الشام، رحلة متعبة. اليوم الشيخ يأتيك، صح ولا لا؟ قال العلم يؤتى ولا يأتي. الآن الشيخ هو اللي يقول لك تكفى تعال، بل الشيخ الآن متوفر في الإنترنت، وهذا ترى من من من من النعم اللي لم تحصل في الزمن السابق. الآن أي درس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجده إيش؟ في النت، درس جاهز تحطه وتسمع كأنك أمام الشيخ. وهناك بعض المواقع دروس على الهواء مباشرة، صوت وصورة. وخصوصا في مواقع النسائية الآن. يعني لا عذر للمرأة اليوم أن لا تطلب العلم، لا عذر لها، لأن هناك مواقع نسائية متخصصة فيها كل دروس العلم. أنا شاركت فيها بعض المواقع طبعا بدون صوت بدون صورة، صوتي، وتستفيد كثير من طالبات العلم من المشايخ. ويوجد محفظات للقرآن بل بالسند على الهواء مباشرة. هذه نعمة للمرأة وهي جالسة في بيتها في غرفتها تطلب العلم على أهل العلم، وهذه غير موجودة في السابق. فوسائل العلم اليوم ولله الحمد منتشرة وسهلة. قال: وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، يعني الأخذ العلم عن الشيوخ، إلا من شذ وضرب مثال مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، متوفى سنة 453 هجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، إحياء علوم الدين، عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قالها ابن بطلان في الرد عليه السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القاري مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها بتلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس. فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف وليس من الشيخ، هذا يسمى صحفي، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف، يعني المكتوبة دون الأخذ عن العلم. الآن لو قرأ أحدكم كتاب التاريخ الطبري، كتاب تاريخ الطبري، الطبري كتب تاريخ، وقرأ بعض الروايات التي يوردها الطبري بإسناده في الطعن في الصحابة، ماذا يقول عن الطبري؟ تفهمتم سؤالي؟ يقول هذا الطبري يطعن في الصحابة. من يعلمك الآن عذر الطبري؟ العالم يقول لك اقرأ مقدمة الطبري، فإن الطبري قال: من أسند فقد سلم. هو ذكر أنا سأذكر كل الروايات مسندة سواء الصحيحة أو غير الصحيحة، واضح الكلام؟ فلما عرفنا طريقة الطبري في بدايته أحسننا فيه الظن، وأنه ذكر إيش؟ كل الروايات. فلا بد أن تعرف منهج المؤلف في الكتاب. قد تقرأ وتقرأ ولا تفهم، من يعلمك؟ المعلم. فلما تقرأ على المعلم أو على الشيخ أو العالم تعرف منهج الإمام في الكتاب وتتقن قراءة الكتاب. الآن لما أقول لكم الآن ما معنى قول العلماء في الحديث متفق عليه؟ بخاري ومسلم. في منتقى الأخبار ذكرناها، تذكرونه؟ منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، جد بن تيمية، إذا قال متفق عليه يعني بخاري ومسلم وأحمد. من يعلمك بهذه؟ الذي قرأ الكتاب، واضح؟ وذكرنا الوزير بن هبيرة الحنبلي عند كتاب اسمه الإفصاح، دائما يقول واتفقوا وأجمعوا. من يقصد؟ المذاهب أربعة. من يعلمك هذا؟ لأن كلمة أجمعوا معروفة، من أجمع؟ كل العلماء، لكنه يعني المذاهب أربعة. فهذه الاصطلاحات من يعرفها؟ ما يعرفها الإنسان وهو يقرأ هكذا لوحده، فلا بد من التعلم على العلماء. قال: والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف، كما في العزاب من الإسفار لراقمه، يعني هذا كتب الشيخ بكر بوزيد. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي متوفى سنة 745 الهجرة، إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروي مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. الكتب السابقة في بداية الإسلام لم تكن منقطة، فلو قرأها الإنسان سيخطئ، لكن إذا قرأها على عالم. أذكر قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب الواسطية، تعرفون الشيخ ابن باز كفيف أعمى، وقرئ عليه كتاب الواسطية، فيقرأ التلميذ الشيخ يقول قف، يعيد يقول قف، يعيد يقول قف. قال: لماذا الشيخ؟ قال: في سقط. الشيخ كتاب أمامنا مطبوع طبع فاخرة، قال: في سقط، أعطوه نسخة ثانية. فيؤتى بنسخة ثانية، قال: قف، سقط، ثالثة، رابعة، إلى أن وجد نسخة فيها سقط. سبحان الله، كيف عرف الشيخ؟ لأنه درس عن الشيخ السابق هذه النسخة فحفظها فعرف الخطأ. هذه الأمور لا يعرفها الإنسان وهو يقرأ لوحده، فلا بد من الدراسة على العالم. ولذلك كما ذكر المؤلف، الخطأ في النحو هذا جاهل ما يعرف، يقرأ ويخطف النحو. من نعطيكم قصة فيها يعني نكتة. في المدينة في الدراسة أحد الأخوة في أول سنة قال: أنا أقرأ لكم الأحاديث النبوية، أنا أعرف. قال: أنت وينك وين النحو؟ قال: أنا أعرف بس أقرأ. قال: تفضل. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمة أمية. قلنا: وقف وقف، أعد. قال الرسول: قال: أنا أمة أمية. الرسول أمة؟ إيش الحديث؟ إنا أمة أمية، إنا نحن يعني أمة أمية، لا نقرأ ولا نكتب. إيش قرأها؟ أنا أمة أمية. مصيبة هذه. فلاحظ كيف الكسرة والفتحة قلبت المعنى تماما. فالمقصود قد يقرأ الإنسان ولا يفهم لأنه لا يحسن النحو، من يعرفه عندما يقرأ على العالم والشيخ. أيضا من الأمور المضحكة في الحقيقة في إذاعة القرآن الكريم، شوف بعض المذيعين يعني ترى العجب العجب. ذاك اليوم سمعت حديث يقول، ومشكلة يتكلم اللغة العربية فصحى، يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة. ما هو الحديث؟ حزبه أمر، يعني همه أمر. إيش قرأها؟ حز به أمر. هذا سمعته بأذني. فسبحان الله، إنسان لا يعرف قراءة الحديث حتى يقرأه على العالم. وكتاب الله عز وجل أولى وأولى. ومن أكبر الخطأ أن يحفظ إنسان القرآن بنفسه، سيقرأ خطأ. أعطيكم أمثلة. واحد قرأ حفظ القرآن، كنا ندرس عنه ونحفظ القرآن، فقرأ في سورة أظن الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف. والله أنا سمعته قال: وأتمروا بينكم معروف. قلت لك هذا تاكل تمر أنت، الله يهديك. وأتمروا، هو قال أنا حفظت هكذا. طيب: تلك عشرة كاملة. أحد الأخوة سمع لي البقرة فقال: تلك عشرة كاملة، والآية عشرة بالفتح. شوفوا هذا قرآن، الضمة الفتحة الكسرة، يهملها الإنسان ما يتقنها أبدا. إلا إذا قرأ على الشيخ. لذا القرآن يؤخذ إيش؟ بالتلقي. ولا تحفظ آية أبدا حتى تقرأها على شيخ متقن. قال رحمه الله: ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة، يعني كتاب مقدمة ابن خلدون. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله يقينه في المشكلات ظنونه. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر يعني الصغير أن الكتب تهدي أخا فهما لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تعرفون توم الحكيم؟ قصة الله أعلم صحتها. توم الحكيم هذا كان عنده حمار، وحماره يقول، هكذا القصة تقول، حماره يقول الحمار يقول: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لكني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. تعرفون الفرق بين الجهل البسيط والمركب؟ الجهل البسيط أن يسأل إنسان سؤال فيقول لا أدري. الجهل المركب مركب من أمرين: أنه لا يعلم، ولا يعلم أنه لا يعلم. متى غزوة بدر؟ قال لا أدري، جهل بسيط. متى غزوة بدر؟ أظن سنة 150 الهجرة. هذا جاهل إيش؟ جهل مركب، هو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. ولذلك الجاهل البسيط يعذر، مثل هذا الحمار، حمار جاهل بسيط، هذا صاحبه جاهل مركب. ليش؟ يقولون لما قرأ أحاديث الصدقة ليس عنده مال، فتصدق ببناته، قال بناته صدقة كطهم، فقال: فمن رام وإذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى تصير أضل من توم الحكيم. تكملته: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا قصة توم الحكيم اللي جاهل جهل إيش؟ جهل مركب. اليوم والله عندنا نكت واجد. هناك عندي أنا قسمت تقسيم جديد اسمك جهل مكعب. أقول لكم قصته. جاني طالب في الكلية فسأل سؤال في النحو، فقلت هذا منصوب ولا يمكن إلا أن يكون منصوبا. قال متأكد يا شيخ؟ ويجادلني، فخرج شوي ورجع قال كلامك صحيح. كيف؟ أنا سألت دكتور فلان في النحو وكلامه. قلت له زين أنت ليش لما أسألك تجاوب مباشرة عن جهل؟ يعني ما تعرف أنها جهل مركب، خل جهل بسيط أحسن. قال على الأقل الجهل المركب أحسن من الجهل البسيط. هذا الجهل شنو؟ مكعب. هذه قصة الجهل، هذه من عندي. يعني اللي ما يعرف بأن الجهل الجهل إيش قلنا المركب أعظم من الجهل البسيط، هذا جهل مكعب، هذه من عندي. طيب إن شاء الله يكون نوقف عند هذه النقطة ولا نكمل؟ إحنا خلصنا الفصل الثاني، ماشي مضبوط إن شاء الله. توقف إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.